وإذا قال المالك آجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل آجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة، قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة. قال رحمه الله: وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس. إذا حصل اختلاف بين المالك وبين من بيده العين أو مدعي الإعارة فلا يخلو، إما أن يكون هذا الاختلاف قبل مضي مدة لها أجرة أو بعده. فإن كان قبل مضي مدة فيقول المؤلف: وإن قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى. إذن القول قول مدعي الإعارة، القول قول مدعي الإعارة. فإذا ادعى أحدهما الإجارة وادعى الآخر الإعارة فالقول قول مدعي الإجارة الإعارة. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم العقد الإجارة، عقد الإجارة عقد يترتب عليه آثاره من ملك المستأجر المنفعة ومن ملك المؤجر بالأجرة إلى غير ذلك. فالأصل إيش؟ عدم إيش؟ عدم عقد الإجارة، عقد الإجارة. طيب، لكن هذا في متى؟ إذا لم تمضي مدة لها أجرة. يعني مثلا أعطاه العين، لما سلمه العين قال أجرتك وقال الآخر بل أعرتني، فهنا القول قول مدعي إيش؟ الإعارة. طيب، هنا إذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، ماذا يستفيد كل واحد؟ المالك يدعي إجارة ليستفيد، ليستفيد الإلزام بالعقد، أن العقد لازم، أن العقد لازم والأصل عدم لزوم، ويستفيد أيضا فائدة أخرى، ها؟ الأجرة، الأجرة. طيب، من هي بيده العين يقول أعرتني، فائدته الانتفاع مجانا، الانتفاع مجانا وعدم الإلزام. طيب، في الحالة الثانية إذا قال المالك أعرتك وقال من هي بيده العين بل أجرتني، ماذا يستفيد من بيده العين؟ نقول يستفيد فائدتين: الفائدة الأولى الإلزام، والفائدة الثانية عدم الضمان، عدم الضمان فيما لو تلفت، لأن الإجارة أو المستأجر لا يلزمه الضمان إلا إذا تعدى أو فرط. يقول: عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة قُبِلَ قول مدعي الإعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، لأن عقد الإجارة عقد ملزم والأصل عدم الإلزام. قال: وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، كانت باقية، وإن كانت تالفة، وإن كانت تالفة، يقول إن كانت باقية وإن كانت تالفة ننظر، إن تلفت بتعدي أو تفريط فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه. يقول: وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال غير الضمان. نعم، إذا كان بعد مضي مدة فنقول القول قول المالك. لماذا؟ أولا لأمرين: الأمر الأول أن الأصل في مال الغير الضمان، الأصل في قابض مال الغير أنه ضامن، وثانيا أن الأصل أن الإنسان لا يخرج ملكه لغيره إلا في مقابل، في مقابل، فيكون القول قول قول المالك. ولهذا قال: ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت. طيب، قال: وإن قال الذي في يده العين أعرتني، أو قال أجرتني، وقال المالك بل غصبتني، فقول المالك، قال أعرتني وقال المالك بل غصبتني، فالقول قول إيش؟ قول المالك، قول المالك. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم الإعارة. لا، المالك يقول غصبتني، فقول المالك، الأصل عدم الإعارة. وما دام مالك العين يدعي أنها أخذت منه قهرا قبض، فالقول قوله. طيب، قال أجرتني وقال المالك بل غصبتني، أيضا القول قول المالك، قول المالك. يقول كما لو اختلف في ردها، وذلك لأن الأصل عدم الإعارة والأصل عدم الإجارة. طيب، فإذا قال قائل ألم يسبق أنه إذا ادعى الإعارة قبل قول مدعي الإعارة؟ وهنا يقول سبق لنا قبل قليل أنه إذا ادعى أحدهم الإعارة فالقول قوله، وهنا ادعى الإعارة ومع ذلك لم يكن القول قوله. وش الفرق؟ ما الفرق؟ نقول نعم هذا هو الأصل، نقول الأصل عدم إيش؟ عدم الإعارة ولا عدم الإجارة؟ نعم عدم الإجارة، لكن هذا الأصل قابله أصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل في قابض ما للغير الضمان. يقول أو قال المالك أعرتك، وقال من هي بيده بل أجرتني، المالك يقول أعرتك والبهيمة تالفة، وإنما يدعي المالك الإعارة لأجل أن يلزم من هي بيده بالضمان، لأن قد لأن العين قد تكون تلفة من غير تعدي ولا تفريط، فإذا قال أعرتك لزمه الضمان. ومن بيده العين يقول بل أجرتني لينفي عن نفسه الضمان. يقول والبهيمة تالفة، وقوله والبهيمة تالفة هل له مفهوم؟ ما مفهومه؟ نعم، أنها إذا لم تكن تالفة فإنها ترد وتكون ويزمه الأجرة، ويزمه الأجرة. قال لأنه ما اختلف في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر. وهذا الكلام الذي ذكره العلماء رحمهم الله، قبل قول المالك، قبل قول مدعي الإعارة، ما لم تكن ثمة قرينة تدل على صدق قول أحدهما، من هذا الكلام السابق فيما إذا لم يكن هناك قرينة تشهد لهذا أو لهذا. فأما إذا كان هناك قرينة تؤيد قول أحدهما فإنه يعمل بها. قال ويقبل قول الغارم في القيمة، يعني أن البهيمة التالفة وقبلنا قول مدعي الإعارة، فمثلا المالك قال غصبتني وقال بل أجرتني والبهيمة التالفة، فالقول قول المالك، لكن في قيمتها القول قول الغارم، قول الغارم الذي سوف يضمن. فمثلا إذا كانت البهيمة التالفة فقال المالك البهيمة قيمتها 1000 ريال، وقال من تلفت العين تحتيه بل قيمتها 700 ريال، فمن القول قوله؟ قول الغالب. يعني مثلا أنا أعطيته شخصا سيارة ثم بعد مدة قلت غصبتني السيارة، وقاله بل أجرتني السيارة، فالقول قول من مدعي، القول قول مدعي الغصب، نقول الغصب. طيب هنا يضمن القابض العين يضمن، لكن هل نقبل قول المالك أو نقبل قول من بيده العين؟ نقول من بيده العين إن هو ضامن. لماذا؟ لأن المالك إذا قال قيمة السيارة 10,000 وقال من بيده العين بل قيمتها 7,000، واضح؟ المالك يقول 10 والآخر يقول 7، ما وجه قول قبول لقول الآخر؟ نقول لأن 7 متفق عليها، 7,000 متفق عليها، وما زاد على 7 هو 3 مختلف فيها، فالمالك يدعيها والآخر ينفيها، إذن هو مدعي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. يقول رحمه الله أو اختلف في رد فقول المالك، يعني مثلا اختلف في ردين أعاره عينا ثم اختلف في ردها، فالقول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد. فإذا قال قائل لماذا نقبل قول المودع في الرد؟ نقول لأن المودع قبض المال لمصلحة المالك. قال لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. وإن قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. قال من بيده العين أودعتني، فقال المالك بل غصبتني، فالقول قول المالك، لأن المالك أعلم بالصفة التي خرج بها المال من عنده، فالمالك يقول المال خرج من عندي بالصفة الفلانية على أنه غصب، على أنه من باب الغصب، وذاك يدعي على أنه من باب الوديعة، يعني من بيده العين يدعي أن المالك أمنه، والأصل عدم التأمين. كذلك قال أو قال أودعتك، قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه، صدق المالك بيمينه، يعني الذي بيده العين يقول أودعتني، والذي بيده العين يقول أعرتني، والمالك يقول بل أودعتك. فالقول قول المالك. لماذا نقبل قول المالك؟ لأننا لو قبلنا قول الآخر فمعنى ذلك أنه ينتفع بالعين، والأصل أن مال الغير لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن. فكون المالك يدعي الوديعة معناه أنه لا يبيح له إيش؟ انتفاع. والآخر يدعي العارية ليستبيح الانتفاع، والأصل أن مال الغير لا ينتفع به إلا بإذنه. قال وعليه الأجرة بالانتفاع، الأجرة بالانتفاع فيما لو قال أودعتني أو قال أعرتني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.